بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. لكل دولة حكومة ولكل مؤسسة إدارة، وإدارة الجسم وحكومته هي الأعصاب والهرمونات. الأعصاب بتنقل أوامر المخ كنبضات كهربائية توصل لكل جزء في الجسم، والهرمونات أوامرها عبارة عن كرابيج كيميائية بتمشي في الدم وتصل إلى كل خلية من خلاياه. والملاحظ أن نظام الإدارة في الجسم نظام هرمي. يعني إيه هرمي؟ يعني في قاعدة من الغفرة عليهم عدد من المديرين، وبعدين 3-4 محافظين، وبعدين فوق ملك. فنلاقي مثلا الجهاز العصبي الأول فيه ردود فعل محلية ومركز عصبي محلي، وبعدين فوق المركز ده فيه مجمع عصبي، وفوق الكل المخ أمره يمشي على الجميع. نفس الحكاية في الهرمونات برضو، بنلاحظ إن عندنا مثلا غدة زي الغدة الفوق الكلوية اللي هي السوبرارينال، الغدة دي بتفرز الأدرينالين مثلا. في غدة فوقها اللي هي غدة الدرقية هنا بتفرز السيروكسين. وفوق الكل فيه الغدة النخامية اللي في المخ اللي هي تمثل هيمنة ورياسة على جميع الغدد الصماء. نظام هرم، قاعدة وقمة. نفس الشيء برضو بنلاحظ ملحوظة ثانية في نظام الإدارة في الكون، لأن الإنسان عبارة عن كون مصغر. اللي بيحصل فيه بيحصل في الكون الكبير، فنبص نلاقي في الكون الكبير نفس الشيء برضو. يعني عندنا في القاعدة فيه قوانين، مثلا قانون الجاذبية بيحكم كل الكتل والأجرام الفلكية. نيجي نلاقي الحياة مثلا تستجد على الأرض، فتستجد بمجموعة قوانين. هذه القوانين الجديدة تركب القوانين الأولانية، فتبص تلاقي مثلا النخلة يطلع فيها المية تطلع من الجدر لغاية الفروع 30 قدم ضد الجاذبية. قدرت المية تتغلب على الجاذبية وتطلع ضد الجاذبية 30 قدم لفوق. ازاي حصل؟ قوانين جديدة ركبت القوانين القديمة. ايه القوانين اللي بتطلع المية في النخلة من تحت لفوق؟ قوانين الخاصة الشعرية، التوتر السطحي، تماسك العمود المائي، قوانين الضغط الإزموزي، كل دي قوانين سخرت للنبات عشان يطلع بالعثارة من تحت لفوق ضد الجاذبية. فهذه أرضية من القوانين، جت قوانين تانية ركبت هذه القوانين بيسموها تفاضل القوانين. جه بعد كده المملكة الحيوانية، المملكة الحيوانية ركبت القوانين النبات كله، بتاكل النبات وتتغذى عليه وتحكمه. وجه الإنسان يحكم الكل، ولكن الإنسان مستخلف من الله سبحانه وتعالى، ففوق الجميع فوق الكون كله فيه الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية بيده مقاليد كل شيء. نفس النظام الهرمي اللي شفناه في إدارة الجسم في الأعصاب وفي الهرمونات بنشوفه في الكون كله، إن في قاعدة تفضل تدق تدق لغاية ما توصل في النهاية إلى قمة. أيضا في حاجة تانية برضو في نظام إدارة الكون كله، وهي وجود قوتين أشبه بسالب وموجب. يعني مثلا لما نبتدي في الكون نبص نلاقي فيه قانون الجاذبية، الشمس ماسكة كل الكواكب بقانون الجاذبية. لكن لو كان ما فيش إلا قانون الجاذبية كانت الكواكب كلها راحت وقع في الشمس واحترقت. لا، ده في قانون تاني ضد الجاذبية اللي هو اللي بنقول عليه الطرد المركزي. فالكوكب الشمس بتشده وفي نفس الوقت القوة الطرد المركزية بترميه لبر، وبالتوازن بين القوتين للكوكب بيحتفظ بمدار، فأكن في قوتين بيشتغلوا ضد بعض. برضو في حكاية الشمس نبص، كان ممكن الشمس دي لو كان منفردة بها قانون الجاذبية كانت انهارت وتحولت لقبضة من المادة المهروسة، إنما اللي بيحصل لا ما بيحصلش. ليه؟ لأن في قوة تانية وهي تمدد الغازات بالحرارة، لأن الشمس عبارة عن فقاعة كبيرة من الغازات. فاللي بيحصل إن الحرارة بتخلي الغازات تتمدد لبرة، والجاذبية بتخلي الكتلة المادية تخش لجوه، وبين القوة اللي بتطلع لبرة والقوة اللي بترمي لجوه حصل توازن خلى الشمس في وضعها الثابت كده. ما بين قوة الجذب اللي ممكن تنهار بها الشمس إلى قبضة من المادة المهروسة، أو قوة تمدد الغازات بالحرارة اللي ممكن تنفجر بها الشمس في الأقطار الأربعة. فدايما بنلاقي في الكون قوتين ضد بعض. لما بنخش بقى في جسم الإنسان بنلاقي في الخلية عملية بناء وعملية هدم في نفس الوقت، قوتين ضد بعض. نخش بقى في الهرمونات والأعصاب نبص نلاقي نفس الشيء. فالهرمونات تبص تلاقي مواد تعمل تسريع للتفاعل ومواد تعمل فرملة للتفاعل. تبص تلاقي مواد ضد بعض زي الأدرينالين الأستايل كولين، كل مادة ضد التانية تمام. وفي الأعصاب نفس الشيء، يجي أمر عصبي بالتسريع أو أمر عصبي بالعكس. حتى في جهازين عصبيين، في جهاز العصبي السمبتاوي وفيه ضده تمام الجهاز اللي بيسمه الباراسيمباثيتي، جهازين ضد بعض. وبيجي الأمر من فوق يعمل انقباض للعضلة، وفي أمر عكسي يعمل ارتخاء للعضلة. فقوتين بيشتغل ويتنازعوا الجسم باستمرار. وفي الكهرباء معروف حكاية السالب والموجب. فالكون كله مبني على قوتين ضد بعض، وكذلك الإنسان في حركته وقوانينه مبني على قوتين ضد بعض. ولما نوصل لحكاية الهرمونات نلاقي نفس الحكاية، إن هي مبنية على هرمونات تعمل تسريع للتفاعل وهرمونات تعمل إبطاء للتفاعل. ومن التوازن بين ده وده تكون النتيجة الصحة اللي هي توازن الأخلاط والقوى داخل جسم الإنسان. عشان ناخد فكرة عن الغدد الصماء والهرمونات نقول لكم إن أهم وأكبر غدة اللي يعني أكبر من ناحية الدور، إنما هي من ناحية الحجم صغيرة قوي، الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ دي اللي هي بتقوم بدور رئاسي على جميع الغدد الصماء. الغدة دي موجودة في قاع الفص الأوسط من الدماغ، أو يقولوا عليها أسفل السرير المخي، أو نقدر نسميها تحت العرش. الغدة دي، الغدة دي برغم أنها حجمها صغير خالص لكن دورها خطير جدا، لأنها بتهيمن على جميع الغدد سواء كانت درقية أو غدد المبيض أو الخصية أو البنكرياس أو فوق الكلوية. وفي نفس الوقت هي المسؤولة عن عملية النمو. في أي مرض يحصل في النخامية دي تكون نتيجته القزامة، يبقى الرجل قد كده، أو العملاقة يبقى الرجل طوله مترين. وأيضا بتهيمن على المية والأملاح في الجسم وإخراج المية ومن الجسم في البول. وأيضا لها دور خطير جدا في مسألة الوضع، لأن هي اللي بتعمل انتضاب الطلق، عملية الطلق دي وإخراج المولود من الرحم. وقلنا زي ما قلنا هي مرتبطة بجميع الغدد الصماء، يعني مثلا لها علاقة بخواص الذكورة والأنوثة عن طريق هرمونات المبيض والخصية، لأن هي بتأثر فيهم. لما ننزل تحت بقى نلاقي غدة الدرقية دي هي المسؤولة عن النشاط والخمول. لما الغدة دي تشتغل بشكل مرضي زاد عن اللازم يبقى المريض في حالة هزال وما بينامش وإسهال وخفقان، ويتضاعف نشاطه بشكل مش قادر يحكم نفسه خالص، وانفعالاته تبقى باستمرار متهيجة. والعكس لو حصل في هذه الغدة يعني كسل مرضي تكون النتيجة ان الانسان يبقى عنده خمول ورغبة في النوم ويسمن ويترهل ويتبلد بالشكل ده. الغدة اللي في المبيض بتفرز الهرمونات الاسترين والبروجستين، ودي هرمونات اللي بتنظم الدورة الشهرية والحيض والحمل، وأيضا بتدي المرأة خواص الأنوثة، يعني الطراوة والليونة والجلد الناعم والصوت الأنساوي الدافئ. وبالعكس في حكاية الخصية وهرمونات الخصية اللي هي التستوستيرون، ده هرمون بيدي الرجل صفات المرجلة اللي فيه، الصوت الخشن والشنب والدقن والفحولة. وبعدين البنكرياس مثلا فيه الغدة اللي بتنظم الاستفادة من سكر الدم، وأيضا عندنا الغدة فوق الكلوية أو السوبرارينال، ودي بتفرز هرمونات كثيرة، بيطلع من اللب الغدة هرمون الأدرينالين. الأدرينالين هو اللي بيحشد الجسم في حالات الانفعال، ويوسع الشرايين ويشد عزم القلب ويرفع ضغط الدم، وفي نفس الوقت يستدعي كل الاحتياطي الموجود في الكبد من النشويات عشان يتحرق، لأن الجسم بيبقى عاوز سكر يحرقه. بينما قشرة الغدة بتفرز المواد أشباه الكورتيزون اللي هي بتنظم الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، وتنظم ضغط الدم، ومسؤولة عن حشد الحيوي اللي بيحصل للإنسان في حالات الخطر، غارة مثلا أو زلزال أو بتاع الحق حرامي مش عارف، منظر مفزع الواحد يتحشد بكليته. فاللي بيحشد الجسم في الحالات دي اللي هي القشرة، الهرمونات القشرة بتاعة السوبرارينال، بالإضافة إلى الدرقية برضو، وبالإضافة إلى فوق الكل بقى زي ما حكينا الغدة النخامية، رغم أنها حاجة صغيرة كده إلا أنها خطيرة جدا في تأثيرها وهيمنتها ورئاستها لجميع الغدد الأخرى. طبعا الحكاية مش بس الغدد اللي قلنا عليها، اتضح ان المخ نفسه كمان بيفرز كيماويات، كنا زمان بنقول بيفرز اشباه الافيون والمورفين عشان التسكين الالم والى اخره، مادتين ثلاثة، لكن اتضح اخيرا انه بيفرز اكتر من 100 مادة كيماوية مرتبطة بجميع الانشطة اللي بيقوم بها الانسان. امراض الغدد الصماء زي القزامة والعملاقة السمنة والهزال والسكر والتخلف العقلي، أو مثلا ظهور أعراض الأنوثة على رجل بأنه يبقى أجرودي وما لهش دقن ولا ناعم وفي طراوة وصوته حريمي ويطلع له مش عارف صدر ناهد وحاجات زي كده، أو العكس في المرأة اللي تطلع لها شنب ولحية ومش عارف صوتها حاجات كده، يعني ده برضو كل دي أمراض غدد صماء، ودي باختصار نوع من سوء الإدارة أو أوامر خطأ جد بالعكس فأدت إلى نتائج عكسية، لأن زي ما حكينا الهرمونات هي الإدارة أو الحكومة. لما ابتدينا كلامنا قلنا لكل دولة حكومة ولكل مؤسسة إدارة، وإدارة الجسم الإنساني هي الأعصاب اللي جايبة الأوامر من المخ على شكل نبضات كهربائية، والهرمونات اللي هي أوامرها عبارة عن كرابيج كيماوية بتمشي في الدم. وشفنا إزاي الفعل الإداري بيتم عن طريق قوتين ضد بعض، وعن طريق نظام هرمي من الأجهزة، ابتداء من القاعدة اللي هي مجرد ردود الأفعال أو النشاط الخلوي اللي بيحصل في الخلية لغاية القمة. وفوق القمة طبعا فيه النفس الإنسانية، النفس الإنسانية اللي بتستعمل العدة دي كلها عشان تعبر عن نفسها. وعشان كده برضه لما نتكلم عن الكون ونقول النظام الهرمي للكون لغاية ما يوصل للقمة، نلاقي على القمة مين؟ الله سبحانه وتعالى اللي هو بيده مقاليد كل شيء. فدي من التكوين الإداري للكون، والتكوين الإداري للإنسان مؤشر يدل على إن في الأقصى القمة فيه الذي ليس كمثله شيء، زي ما فيه ذاتك جواك بتحكم جسمك، وكذلك فيه الذي ليس كمثله شيء وهو الله سبحانه وتعالى، فوق قمة الكون كله بيسيره ويدبره. نشوف بقى الفيلم وناخد فكرة عن الهرمونات. اتكلمنا عنها، قلنا ان اللي بيعمل للراجل دقن هي نظام هرموني معين، وكذلك الراجل ده عنده ورم والمية ما بتنزلش من جسمه كما يجب، ما بتتصرفش كما يجب بسبب خطأ هرموني أو مرض في الغدة الصماء، وهذا المريض كل وقت معين لازم ياخد حقنة إنسولين عشان يسترد نشاطه، لأن ده ضروري عشان حرق السكر اللي في جسمه. يعني هذا الولد يجي في لحظة هو عنده سكر، بيجي في لحظة يحس بالتعب، يحس بجفاف في الحلق، فيعرف ان معاد الحقنة جت، يدي نفسه حقنة الإنسولين. حقنة الإنسولين دي هي اللي هيسترد بها نشاطه. ليه؟ لأن الإنسولين هيطلق السكر اللي في الدم ويستفيد به، وبدون الإنسولين هيبقى زي حكاية الدفاية اللي مقفول عليها ومش عارف يدخل لها الفحم. الفحم موجود تمام زي السكر موجود في الدم ومتراكم، لكن مش ما بيوصلش للخلايا نتيجة الباب المقفول. الإنسولين هو افتح السمسم، هو التعزيمة، وهو المفتاح اللي هيقدر يفتح بوابة الخلايا ويدخل الايه السكر او يدخل هنا الايه الفحم. شوفوا النتيجة ان خلاص بقى الدفاية هتنطفي، لما تنطفي تخبو خلاص الولد يحس انه نشاطه هامد ومش قادر يلحق نفسه بالحقنة. دور الحقنة او الإنسولين بالظبط هيبقى زي دور المفتاح السحري اللي فتح، اللي هيفتح بوابة هذا المفتاح السحري. هو ده الإنسولين، بيفتح بوابة الخلية ويسمح بدخول السكر المتراكم في الدم، فيخش ويتحرق في الباور ستيشن جوه الخلية ويولد الطاقة اللازمة لأن الولد ده يذاكر ويستمر يسهر، وإلا كان مستحيل إنه هيواصل. فأكن ده دور الإنسولين اللي ماشي في الدم. دوره إيه بالظبط؟ نيجي للخلايا، لها غشاء، هنشوف غشاء الخلايا. ده غشاء الخلايا، ومش ممكن تخش الخلايا، السكر ما يقدرش يخش من غير ما يتفتح بوابات في الهويس بتاع الخلية. هنشوف الإنسولين فتح البوابات دي، يخش سكر الدم على طول جوه الخلايا، وداخل الخلية فيه عارفين احنا تكلمنا قبل كده الباور ستيشن، هي دي الباور ستيشن اللي جوه الخلية. الحاجات الحمراء دي هناخد واحد منهم، هي دي باور ستيشن، بيخش جوه السكر يتحرق زي ما حكينا في مركب الأدينوفوسفيت، بيختزل ويؤكسد ويدي طاقة تكون نتيجتها ان الولد يقدر يواصل عمله. الانسولين بيفرز جوه غدة البنكرياس، وغدة البنكرياس اهي تحت بالمستعرضه اللي زي المسطره دي اللي تحت المعده اللي شايفينها حاجه بالعرض كده، طولها زي 30 سنتي. جوه خلايا البنكرياس فيه الخلايا الفاتحه دي، هي دي يقولوا عليها جزر لانجرهانز، دي اللي بتفرز الايه دي اللي بتفرز الانسولين. الانسولين بيفرز ويتحوش في الحاجات البيضة دي، وبيفرز هناك على الشمال، وبعدين يتخزن على اليمين في المخازن البيضة دي، وبعد كده يتصرف في الدم حسب الاحتياج. لكن الواحد عنده مضخة جوه جسمه بتضخ انسولين حسب الاحتياج. شوف ساعة الاحتياج تتفتح بوابة الضخ ويطلع منها ايه الانسولين، يخش الدم يفتح بوابات الخلايا، وبالطريقة دي يخش في الجلوكوز ويتحرق ويدي طاقة. في حاجة تانية اللي هي الغدة الدرقية اللي حكينا عنها، اللي هي في الرقبة دي، وبتطلع السيروكسين. السيروكسين دوره يعمل تسريع للتفاعل. شفنا التفاعل اللي حاصل جوه الباور ستيشن، في هرمون ممكن يسرع التفاعل وهو هرمون الثيروكسين، لكنك معاك منفاخ وبتنفخ على الدفاية فيزود عملية العملية الكيماوية اللي حصلة الأكسدة بتاعة الأدينوفوسفيت، وتزيد الطاقة كأنك زودت الديزل بتاع الانجن. ده هرمون خاص يطلع في الغدة الدرقية، يمشي في الدم، يعمل تسريع لتفاعلات الاحتراق في جميع مولدات الطاقة في الخلية. يعني دوره زي ما حكينا أكن واحد ماسك منفاخ وبينفخ على الفحم. طبعا لما يدور المولد على أقصى طاقة كل الجسم يشتغل تمام. هنا الدفاية مولعة، انت بتنفخ عليها بالمنفاخ ده يقوم يزيد الاشتعال. المنفاخ ده هو الايه؟ هرمون الثيروكسين اللي بيطلع من الغدة الدرقية. وزي ما احنا عارفين كل ما يزيد الهرمون ده يزيد النشاط. في هرمون تاني زي احنا لسه برضو بيتكلم على هرمون الثيروكسين ده، الفورميلا بتاعته ومكان الهرمون ده بيطلع من الغدة الدرقية اللي في الرئبة دي اللي حكينا عنها. ممكن يزيد النشاط زيادة الغدة لها فصين على اليمين وعلى الشمال وفص أوسط. في حالات المرضية اللي هي زي مرض الجواتر أو الجويتر يزيد نشاط الغدة ويزيد الإفراز والمريض يجيله الأعراض اللي حكينا عنها، وهي الهياج العصبي والخفقان. شوف جحوظ العينين، شوف العينين عاملة ازاي، يحصل جحوظ في العينين بالإضافة إلى الهزال والإسهال والخفقان والسهر وعدم النوم وإلى آخره. أو العكس، العكس بقى اللي كسل الغدة المرضي يؤدي إلى التخلف اللي عند الولد ده في النمو، تخلف في النمو وتخلف في المخ وتخلف في كل حاجة، ويبقى الولد نايم ليل نهار على روحه وكسلان. ساعة ما ياخد الهرمون شوف شكله اتغير ازاي. يعني المرض ده بيتعالج بمجرد انه ياخد الثيروكسين. وشوفوا أهمية الهرمونات، يعني مثلا في أبو دنيبة ده الهرمون ممكن يحوله إلى ضفدع. عملية التحول من أبو دنيبة لضفدع كاملة بيتم عن طريق هرمونات. في البرد الشديد إيه اللي بيحصل؟ بتنطلق هرمونات الغدة اللي فوق الكلى اللي هي السوبرارينال، بالذات هرمون الأدرينالين يستدعي الاحتياطي النشويات اللي في الكبد اللي هي الجلايكوجين. ده مخصوص الاحتياط دي عشان الظروف. ففي ظرف البرد الشديد يلزم زيادة حريق فيستدعى النشويات اللي في الكبد عن طريق الايه؟ الادرينالين. الغده اللي احنا شايفينها دي هي الفوق كلويه او سيوبرارينال، والادرينالين بيفرز من لب الغده. اللب اللباب ده هو بيطلع ادرينالين، بينما القشره بتطلع مجموعه هرمونات اخرى اللي حكينا عنها. الهرمون اللي طالع من اللباب اللي هو الادرينالين هو ميزاته ان هو يستدعي الاحتياطي الجلايكوجين اللي في الكبد عشان يتحرق في الظروف الصعبه زي البرد الشديد. ايضا يحشد الجسم عشان كل حالات الانفعال الحاده، وسع الشرايين ويزود ضغط الدم ويكبر عزم القلب في لحظات الخوف او الغضب او الانفعال او خناقه او الى اخره. يزيد الادرينالين في الجسم عشان يحشد الجسم للوضع الانفعالي الجديد. احنا شايفين الكبد من فوق، شوفوا ازاي بعد ما انطلقت بقى احتياط الكبد كل الجلايكوجين اللي فيه طلع، وايه الراجل بقى يتنطط وايه وابتدى يدفى. ايضا الادرينالين لما يمشي في الدم احنا حكينا انه بيوسع الشرايين ويزود الضغط، بيوسع شرايين القلب ويزود الكفاءه والعزم وده مهم جدا في حالات الغارات عشان الواحد يقدر يجري ويواجه الخطر وهو الى اخره. فوق كل الغدد في الغدة الصماء بقى دي الرئيسة بتاعتهم كلهم، هي الحاجة اللي زي الترميسة دي، وقلنا ان هي في قاع الفص الاوسط من المخ، او يقولوا عليها تحت السرير المخي او تحت العرش. دي لها فص امامي وفص خلفي، وبيجي لها التنبيهات من اسفل السرير على طول، التنبيهات عصبية، وايضا منشطات كيماوية بتيجي من اسفل السرير المخي. وزي ما قلنا ان بيجي دايما نوعين من الاوامر، اوامر بالتسريع او اوامر بالفرملة او الاطاء، كل ده بيجي اوامر عصبية من فوق، ما هو من قاع الفص الاوسط. في نفس الوقت بتيجي اوامر كيميائية ايضا، زي ما احنا شايفين المواد الكيميائية اللي جاية من السرير المخي ينزل للفص الخلفي من الايه، من البيتويتري او الغدة النخامية، او تيجي افرازات تروح مع الدم للفص الامامي من الغدة النخامية. الاتصال مستمر بين قاع المخ او السرير المخي او العرش المخي وبين البيتويتري، لان هي دي الغدة الرئيسة، تتلقى عن المخ الاوامر وفي نفس الوقت تحكم كل الغدد اللي تحتها. والحقيقة دورها خطير جدا في النمو زي ما حكينا. اذا الافرازات قلت تكون النتيجة ان هذا الطفل يطلع قزم. في نفس الوقت اللي احنا شايفينه دلوقتي الجهاز التناسلي، نمو الجهاز التناسلي مرتبط تماما بأوامر الغدة النخامية، عشان تتكون الخصية. خصية بتتكون الأول في الظهر وبعدين تنزل من الظهر لغاية ما توصل للكيس، كل ده بفعل أوامر الغدة النخامية. إذا ما كانتش الأوامر تمام يحصل عدم نمو في الخصية، أو تقف عند مرحلة الظهر فما تنزلش الكيس. في نفس الوقت العين هي اللي بتدق جرس الإنذار لجميع الغدد، بتقول أنا شايف خطر، في مصيبة هتحصل، في غارة، في حرب، في حرامي، في مش عارف إيه، في، فكل الغدد تحتشد بناء على الإشارات اللي جاية من الحس، من كافة منافذ الإحساس بتحتشد الغدد وتدينا تواكب النشاط باستمرار بما يناسبه من منشطات كيميائية هرمونية. هو في الواقع يعني الواحد بيقف وقف التأمل قدام بعض النقط في حكاية الهرمونات دي. أولا النظام الهرمي للإدارة اللي شفناه في الجسم الإنساني أو في الكون بيدينا إيحاء إن أحسن نوع من أنواع الحكم بالنسبة للسياسة هو برضه النظام الهرمي. يعني يبقى في قاعدة شعبية، برلمان منتخب، وزارة ووزراء ورئيس وزارة، هيئة مستشارين، والحاكم فوق في القمة، لأن ده أقرب الأشكال للفطرة اللي ربنا فطر عليها جسم الإنسان أو الكون. أيضا وقف التأمل قدام حكاية السلب والإيجاب، القوتين اللي موجودين طول الوقت في جسم الإنسان، قوة بالسلب وقوة بالإيجاب، قوة بالتسريع وقوة بالفرملة، سواء كان الأداة بتاعتها عصبية أو أداة كيميائية عن طريق الهرمونات، برضه مؤشر، لأن برضه في الكون كده، احنا قلنا فيه جاذبية وقوة طردة مركزية، في الشمس جاذبية قوة التمدد الغازي، قوة ضد قوة، قوة وفي الكهرباء سالب وموجب. فده برضو بيدينا مؤشر ان احسن انواع الحكم هو حكومة ومعارضة، حكومة ومعارضة، مفيش حكاية الحزب الواحد والديكتاتورية والكلام ده كله، مش صح. الحكومة الحكم والمعارضة، لان حتى ربنا لما خلق الانسان عمل عاطفة وعقل. العقل يعتقل، كلمة عقل يعني عقال، العاطفة تجمح والعقل ايه يفرمل. فأكن هنا الشيء وضده، الحكومة وإيه والمعارضة، العقل بيشكل المعارضة. أو مثلا تلاقي الغريزة، الغريزة تمثل عند الإنسان الجانب المحافظ، بينما الخيال المنطلق يمثل الجانب الجامح، فديا ضد دي. وبعدين نروح بعيد ليه، الرجل والمرأة في تنازعهم على قيادة الأجيال يمثلوا عنصر سلب وإيجاب برضه، لأن خصائص المرأة غير خصائص الرجل. المرأة دايما اهتماماتها واقعية، البيت، صحة الأولاد، المصروف، الأكل، الشرب. الراجل بقى يخش بقى في قضايا الحرية ومش عارف التجريد والفلسفة والرياضيات وحاجات بالشكل ده. فالقوتين دول بيفرملوا بعض، وإلا كان الراجل خلاص بقى صايع. الراجل يعني تكوينه ممكن بدون المرأة كان يتحول إلى إنسان صايع ويشط ويطيح وخلاص، إنما المرأة بتمسكه وبتربطه بالأرض وبتربطه بالواقع الأرضي، الأطفال، مش عارف مصروف البقال، روشتة الطبيب إلى آخره. فدول يمثلوا برضو قوتين. وبعدين نقرأ في القرآن حاجات صريحة، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ده ربنا بقى بيقولها بصراحة بقى خلاص، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني معناها ربنا سبحانه وتعالى عامل الحكاية دي بالقصد والإرادة وعاملها بالعنية، إنه يعمل قوة ضد قوة، يطلع جبار فربنا يحط له جبار قدامه يخبطه، تطلع مش عارف إقطاع يطلع رأسمالية يخبط الإقطاع، وبعدين تتجبر الرأسمالية تظهر الشيوعية تخبط الرأسمالية، تتجبر الشيوعية تروح طلع مش عارف القنابل النووية والهيدروجينية في أمريكا، والسلسلة مستمرة دايما، قوة تطلع قوة تروح ربنا عامل لها قوة ضدها على طول. طبعا دي حكمة عظيمة جدا. ليه؟ لأن حركة التاريخ كلها مبنية على الصراع. لو انفرضت قوة بالكون كله خلاص يقف التطور وتقف الحركة. هو كارل ماركس فهم الحكاية دي غلط، فتصور ان الصراع دايما صراع طبقي، قال لك الصراع الطبقي هو محرك التاريخ، وده فهم خاطئ، لأن الحكاية مش لازم تبقى صراع طبقي. هو فهمها بس في حدود الصراع الطبقي والصراع الاقتصادي والماديات، فسماها عشان كده المادية الجدلية، dialectical materialism. إنما هي المسألة مش لازم تكون مادية، ممكن الصراع يبقى صراع قومي، صراع عنصري، صراع عقائدي. الله، طيب ما هو الصراع بين الصين وروسيا ده إيه؟ طيب ما هو الاثنين بروليتاري، ما هوش صراع طبقي، إنما صراع من نوع تاني، صراع قومي. الصراع اللي حصل في جنوب أفريقيا إيه؟ عنصري. الـ الـ الـ الإسلام لما طلع في الجزيرة العربية كان يمثل إيه؟ إنقاذ البروليتاريا بتوع قريش. ما كانش فيه قريش لا عمال ولا كادحين ولا مش عارف فلاحين، ده كان تجارة، عايشين على التجارة، وكان العبيد نتيجة على الأسرى الحروب، بمعنى إن ممكن نفس العبد بعد حرب يتحول إلى سيد، وسيده يتحول إلى عبد. حاجات كلها مفاجآت بتحصل في حروب القبائل. فالمسائل ما كانش فيها خالص التشكيلة بتاع خريطة كارل ماركس، ما تنفعش خالص، يفشل تمام في تفسير اللي حصل في قريش والدعوة الإسلامية. الإسلامية ابتدت كصراع عقائدي ولا صراع طبقي ولا حاجة، صراع عقائدي حرك التاريخ انطلاقا من الجزيرة العربية. فإذا الصراع يحرك التاريخ، صح، هو المحرك، لكن مش شرط انه يكون صراع طبقي، ومش شرط انه هو يكون صراع جدلي مادي زي ما قال كارل ماركس ابدا. ممكن يبقى طبقي، ممكن يبقى لا طبقي، ممكن يبقى قومي، ممكن يكون صراع عنصري، ممكن يكون صراع عقائدي، انما دائما الصراع موجود، والصراع ربنا اراده. لان لما يقول بصراحه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني معناها ده أنا عاملها بقى، أنا بخبط الناس في بعض بإرادتي. ليه؟ لأن خبط الجبار في الجبار، لأن حركة التاريخ بتتم نتيجة الحكاية دي. ولسبب هو لولا أن طلع روسيا قدام أمريكا يخبطوا ببعض كنا احنا قدرنا نعيش. احنا دول مستضعفة غلبانة، لو كانت انفردت بينا أحد العملاقين انفرد بينا وما فيش حد تاني يخبطه كنا ضعنا. إنما إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن يظهر جبار فيظهر جبار تاني يخبطه عشان الضعفاء اللي زينا يقدروا يعيشوا. أيضا يعني نقطة تأمل في حكاية الهرمونات دي، ظاهرة أن أعراض الأنوثة تظهر على راجل مثلا، فصدره مش عارف يبقى إيه ويبقى مدور ويبقى مش عارف الأرداف ويبقى صوته ناعم ويبقى جلده حرير ويبقى ويبقى، أو العكس أن المرأة يطلع لها شنب ودقن وتبقى صوتها خشن. قطعا شفنا أن ده مرض هرموني، مرض في الغدد الصماء. إنما بقى الغريبة أن احنا في عصر عجيب حاول يكرس الأمراض ويكرس الانحراف ويحتفل به ويعتبر بطولة. فتبص تلاقي مثلا يطلع دلوقتي مضاد مثلا، من مضاد من بيوت الموضة الكبيرة، تبص تلاقي يعملوا أزياء للستات بنطلونات واسعة وللرجالة بنطلون محزق. المضاد في الستات يقصوا الشعر وفي الراجل يطول الشعر، الرجالة مش عارف بلوزة مشجرة، الستات مش عارف بدلة كاملة. الله، ده يعني حاجة معمولة بالعنية، يعني يلبسوا الست لبس راجل ويلبسوا الراجل لبس ست، معمولة بالعنية بالقصد. وبعدين يظهر حكاية الدلايات والكرادين في رقبة الرجال. وبعدين أكثر من كده يبتدي بقى حكاية الميزامبلي والمش عارف الفرم الشعر والصبغات المختلفة للرجال. وبعدين يبتدي بقى نجوم الفن، تبص تلاقي مثلا واحد زي البوي جورج عبارة عن ولد عواطلي صايع مش عارف بيعامل بقه بالروج وخدوده بالأحمر وعامل شعره مش عارف ضفاير وعامل لابس سوتيان ولا صدره مش عارف ايه وأردفه ايه وعمال يتقصع. الله، ويقول لك ده معجزة العصر. معجزة العصر ايه؟ يعني أكنهم بيكرسوا الانحراف ويحتفلوا به ويعتبروه بطولة ويحطوا للشباب كما لو كان قدوة. ده القدوة. وكذلك مايكل جاكسون وكذلك الموجة كلها الموجودة. يعني تحس ملهاش تفسير إلى إن وراء الحاجات دي كلها إيدين خفية بتشتغل، عاوزة تخرب الشباب كله، عاوزة تحطم الجيل تماما. طبعا ما فيش قوة لها مصلحة بالشكل ده إلا القوة الصهيونية اللي عاوزة تنفرد بالحكم فتحطم جيل الشباب كله، لأن الشباب هو اللي هيبقى فيه بعد كده. الشباب هو اللي بعد كده هيبقى الحكومات والملوك والرؤساء والوزراء، هم الشباب الصايعين دول. فلما يبقى كله بالشكل ده خلاص، يبقى ما أسهل إن أي قوة صهيونية مدربة ماكرة تقدر تمسك العالم كله. طبعا في مؤشرات تدل على إن الكلام ده صح. يعني مثلا هل هي صدفة إن يطلع مايكل جاكسون مثلا زي ما قرينا في الأخبار عضو في جمعية شهود يهو؟ جمعية شهود يهو معروف إن هي مع هي وجمعية برج المراقبة وبناي بارس والحاجات دي كلها جمعيات صهيونية ماسونية معروف يعني. فدي مش مصادفة إن يطلع عضو في هذه الجمعيات الشاب اللي هم عاملين يزقوه يحطوه في الواجهة ويعملوه نموذج للشباب يحتذى. وبعدين في النهاية يعني هي في باطنها ثورة وتمرد على الله سبحانه وتعالى، ثورة على الفطرة. ربنا بيقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. دول بيحاولوا يثوروا على الفطرة ويبدلوا الخلقة ويحولوا الراجل لست والست الراجل. فدي كلها يعني مؤامرات خطيرة جدا، لابد ان الوعي يتصدى لها والفن يتصدى لها والرقابة تتصدى لها. وفي النهاية المقياس ايه؟ المقياس بتاع كل شيء فطرة ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا فطر عليها الكون وفطر عليها الإنسان وكل المخلوقات. فكل ما التزمنا بالفطرة وكنا أكثر قربا من قانون الله سبحانه وتعالى فحنبقى في خط السلامة. ونرجو باستمرار أن نحافظ على خط السلامة. ده بعض ما وقفتنا بعد ما توقفنا عنده في موضوع الهرمونات، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.